وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه من الحجاج خرجوا مع قريش من مكة فلما وهم على الأنبياء فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وقال الحسن البصري هؤلاء قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين فسموا بالمنافقين. فهذه أقوال بعض أهل العلم في المراد بهؤلاء الذين قالوا غر هؤلاء دينهم والأقوال متقاربة فكل من قال ذلك فإنه داخل في آية فالمنافقون قالوا ذلك والمشركون قالوا ذلك والفئة التي لم تخرج أو التي كانت مكتابة لما رأوا المسلمون على قلة وقللوا في أعينهم قالوا غر هؤلاء دينهم يعني هؤلاء خرجوا لمقاتلتنا وعددهم قليل ما غرهم إلا أو ما أصابهم إلا الغرور ما أصابهم إلا الغرور لأن الله قل لهم في أعينهم فظنوا أنهم سيهزمونهم وكان الأمر على عكس ذلك فنصر الله عز وجل عباده المؤمنين وهزم المشركين والكفرة والمنافقين. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.